بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الحق سبحانه وتعالى قال قضايا من عنده تدينهم بوضوح العقيدة في الوجود الأعلى وبوضوح البينات في الإعجاز عن البلاغ عن الله وبوضوح الآيات في آيات المنهج. كلام منه، ولكن الحق أراد أن يكون كلاما منهم أيضا، بحيث تكون بشهادة الحق عليهم ثم تكون بإقرارهم على أنفسهم، والإقرار سيد الأدلة. فقال قل لمن الأرض ومن فيها، قالوا لمن؟ لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، برضو لمن؟ لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. طبعا سيقولون لله، زي الأولانية. إذن فماذا بقي لكم؟ ما الذي منعكم أن تتقوا الذي تؤمنون بأنه هو المالك للأرض والمالك للسماء والذي يجير ولا يجار عليه؟ ما المانع؟ إنه مجرد العناد، ولكن الحكم منكم أنتم، وأنتم تعرفون الله. تقولوا الله الله الله، يبقى عارفين الله وعارفين مدلول هذه الكلمة هي إيه. وما مدامت هذه الكلمة وجدت في لغة البشر، يبقى معناها أن مدلولها سابق على وجود البشر. كإزاي؟ اللغة عادة ألفاظ توضع لمعان تدل عليها. هل المعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ، أم الألفاظ توضع أولا ثم توجد لها المعاني؟ نحكم، احكم أنتم. المعاني توجد أولا ثم يوضع لها اللفظ. فإن وجدت لفظا في اللغة فاعلم أن معنى هذا اللفظ سابق لوجود هذا اللفظ. وما دام كلمة الله على ألسنتكم، يبقى لازم مدلولها يبقى سابق لوجودها ولا لا؟ يبقى إذن الله قضية لغوية منتهى منها، وإلا فالأمر العدمي لا اسم له. الأمور المعدومة اللي لسه موجودتش ما توجدش لها أسماء. التلفزيون قبل أن يخترع ما كان اسمه، التلفون قبل أن يوجد ما كان اسمه، ما فيش له اسم. ليه؟ لأن ما فيش له معنى. يبقى إذن المعنى يوجد ثم يوجد له اللفظ. وحيث أدارت ألسنتكم لفظ الله، يبقى معنى ذلك أن الله موجود قبل وجود هذا اللفظ. يبقى المسألة حج عليكم انتم، وأيضا يفيد أنكم زي ما أنتم ما أتانا من أحد وما بلغناش، نقول ما سمعتوا الكلام ده من إيه، جبتوه من إيه. يبقى إذن حج عليكم بإقراركم. وذلك الحق لما يحب يجيب حاجة بالإقرار يقوم يجيبها بالاستفهام مش بالحكم. تقول لواحد مثلا، يقول لك انت ما قدمتش لي جميل، قد تقول له قدمت اليك جميلا يوم كذا وقدمت جميلا يوم كذا. كلام منك، والكلام منك خبر، والخبر يحتمل ان تكون صادقا فيه او كذا. لكن انا هخليك انت تقول يا شيخ، انت بتقول انا ما عملتش فيك حاجه، طب مين اللي عمل لك كذا يوم كذا؟ ما عملتش لك كده، تقوم انت تسكت. طب ما عملتش كذا ليك يوم كذا؟ ما عملتش لك كذا؟ قول انت، انا مصدقك يا شيخ. ساعة ما توقفوا هذا الموقف ينطق بالحق ولا لا؟ يبقى اذا الاقرار الوصول الى ما لا تؤديه الشهادة عليه ولا البينة عليه، يبقى اقرار من نفسه على ايه؟ على نفسه. طب ما المدام المسألة كده، ايه اللي حصل؟ سيقولون لله قل. طب انتوا بتخدعوا ليه عنه الواقع اللي هو واقع ده؟ ما الذي خدعكم عنه؟ اسحرتم عشان يتخبطوا في الكلام ويجيبوا كلام ملوش ايه؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون، كيف تسحرون عن واقع وبعدين تجيبوا كلام باطل كده وتبدأ. طيب هات بقى، امال ايه القصه بتاعتهم؟ ما دام بيقولوا الله الله الله والاقرار سيد الأدوة، اما قال لنا انا هقول لكم على الحكايه علشان تطمنوا هم عملوا كده ليه. بل لم ينطقوا بالحق ولم يقولوه. ليه؟ لانهم كاذبون. وكاذبين ليه؟ ام قال لك لانهم يريدون ان يثبتوا ان ما هم عليه من الحراف امر طبيعي. ليه؟ لانهم مستفيدين بالانحراف، والرسالة حين تأتي بالحق لتدمغ الباطل لازم يكون فيه باطل موجود ومستشر، وما دام الباطل موجود ومستشر يبقى هو اللي بينتفع. يبقى لما تيجي رسالة الحق عشان تعدل الميزان مين اللي يزعل؟ المنتفع بالباطل. يقوم يبقى ايه ده يلجئهم الى ان ايه يكذبوا. امال هي الناس بتكذب ليه؟ اي واحد يكذب في اي خبر ليه؟ ليه؟ لان الصدق فيه يتعبه. بيتعبه ليه؟ لان الكذب هو اللي مخليه يبقى ايه، يبقى له حق وله مش عارف ايه وله ايه ويقعد يربع في الكون. يبقى ايه ما ينجيش الا ايه؟ الا انه ايه يكذب. وبعدين قال ده المسألة بس كده، يا ريتهم ما امنوش بالله وسكتوا. ده قعدوا يقولوا لله صفات هي مش موجودة فيه، وبعدين تدخلوا في حتة دقيقة جدا فقال ربنا ده المسألة هينة دي. ده شوف قالوا ايه، ما اتخذ الله من ولد. الله، يبقى هم قالوا اتخذ الله ولدا. قال ده المسألة اترقت أوس، الفجور والطغيان والجبروت والطاغوت اترقى حتى انتقل إلى إيه؟ إلى إلى إلى مقام العزة. تقول اتخذ الله إيه؟ ولدا. تقول له تعالى بقى، ما قالوا اتخذ الله ولدا، هم قالوا كده اتخذ الله ولدا. طيب اتخذ ولد، ما هو الولد أولا؟ هو ما ينجبه الإنسان من ذكر او انثى. طب اللي احنا سمعناه انهم قالوا عيسى ابن الله وعزير ابن الله، طب ما جابوش شريط بنات؟ قال لك لا، ما هم قالوا الملائكه بنات ايه؟ بنات الله. يبقى ما قالش قالوا جعلوا لله ابنا، قال اتخذ الله ولدا عشان يشمل مين؟ ما هو الولد يشمل مين؟ البنين والبنات. فقالوا دي عشان دي تشمل دي، يبقى مثلا قالوا عيسى ابن الله، العزير ابن الله، الملائكه بنات الله. يقول لهم طيب نمسك المسألة دي نناقشها، ما دام اتخذ الله ولدا يبقى الله كان موجود ثم اتخذ له ولدا، يبقى اتخاذ الولد حادث ولا مش حادث؟ يبقى مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولدا. الفترة اللي مرت ولم يتخذ الله فيها ولدا، وإلى أن جاء الولد، ما الذي زاد في الكون بوجود الولد؟ السماوات بقت 8، بقوا شمسين، بقوا قمرين. ايه اللي حصل في الكون؟ في الكون ضرورياته واصوله ما الذي حدث؟ يبقى اذا مجيء الولد بس ما حصلش منه حاجه، وما لما اتخذ الله من ولد يبقى كان الكون اللي انتم شايفينه ده هو هو. طيب وبعد ذلك الولد ده ما شوف ما قعد، ده هو قعد فتره بسيطه مده حياته في الارض، الفتره دي بس كده. أم قال له دي عشان ايه؟ يؤنس خلقه بوجود ولده، قال يعني دي قائم مقام الايه؟ قائم مقام الألوهية. ليه يا اخوي؟ قال لك لان خلقه بدون يجيب لهم حد كده حاجه من ريحته. نقول له الله، قد كم سنه دول؟ كم سنه من ساعه ما قلت في مؤتمر نقي قلت هذا الكلام وهو ايه؟ اتخذ ولد، قعد كم سنه في الارض قدام الناس كده؟ كذا و30 سنه. الله، طب الناس اللي كانوا موجودين من آدم إلى أن جاء الميلاد بقى ربنا يتركهم كده بلا مؤنس؟ يعني ما يأنسهمش في حد منه؟ سمعنا دول اللي جاب لهم ربنا ريحة منه. طب وبعد ما رفع وانتهى الناس ليه انحرموا من المؤنس؟ يبقى ما فيش فيه عدالة ربوبية لأنهم جميعا خلق الله، فإن كان لهم مؤنس يبقى كان لهم مؤنس من أول آدم لحد ما يجي الميلاد، وإن كان لهم مؤنس ليه حرم الناس اللي إيه اللي بعده؟ وبعدين يقول لك الخطيئة، تقول له معنى ذلك انه جاي عشان يرفع الخطيئة، ان لا توجد خطيئة في الارض بعد ان ايه؟ بعد ان فعل ما فعل، والخطيئة موجودة. اذا الكلام ده نافع ولا الكلام نافع؟ وبعدين نناقشكم مناقشة منطقية وفلسفية، الانسان بيتخذ ولد ليه؟ لماذا الواحد يعني بيحب يبقى له ولد ليه؟ نشوف كده. قال لك الانسان يحب الحياة ولكنه يرى موتا يختبر هذه الحياة، إذن فممكن بأنه حيموت يقوم ينبسط أو لما يجي ولد يبقى يبكي ذكره كده بعد ما يموت. ولذلك لما ما يجريش ولد يبقى إيه زعلان والمرأة هتتجنن والدنيا كلها مش عارف إيه الله. طب يجي ولد فإن جال له ولد ولد يقول يا سلام أنا ضمنت الحكاية دي قد إيه جيلين بقى يبقى أحسن ولا لا. ولذلك يقول لك أعز الولد اشمعنى ولد الولد بقى هم قال لك لأن الولد ضمن وجود ذكراك جيلا وابن الابن هيضمن ذكراك قد ايه. طب وذكراك دي يعني ايه ان شاء الله ما شفناش ولد مسك رجل النعش كده قال لا والله ابويا ما يندفل ابدا ذكر ايه هو الذكر ما تخلفه لك ولا الذكر ما يسبقك عند الله هذا الذكر اللي بقى عند الله ايه الخيبة بتاعتكم دي الناس اللي يموت منهم عزيز حصل ومات منهم عزيز وهجوم يدفنوه ما امكنش انهم يطلعوا النعش من البيت والله قلت لهم طيب مش راضيين كلكم كل واحد يروح من المشيعين بيته وسيبوه بس خرجوا الناس كلهم وسابوه قعدوا يبوسوا في ايد الناس عشان يجوا يودوهم تربتها ذكر ايه وذبح ايه بتاعكم طيب على فرض انه عايز ذكر وايه كمان يا سيدي ام قال لك اذا هو عارف انه يموت وبده يضمن انه ذكره بقى ايه موجود اذا كان لا يموت يبقى الذكر ملوش لازمه بقى الله لا يموت يبقى دي ممنوعه. طب وايه كمان ام قال لك يمكن علشان لما يكبر كده ويعجز ايه يوم يجد ولد يعني يسنجه. ولذلك لما يقول لك ايه خير الزواج الزواج المبكر وانت لسه صغير ليه عشان اللي انت بتحبه الولد اللي انت عايزه يجي يقعد مدة وياك طويلة لما تتجاوز سن 20 يوم الولد يقعد في متوسط الأعمار معك يقعد له 60 سنة مثلا ولا 50 إنما لما تتجاوز سن 50 يقعد قد إيه تبقى قرة عينيك بالولد مش حتى إيه تطول يبقى تجاوز إيه بدري طيب آدي واحد. طب وإيه كمان أم قال لك ولما تتجاوز بدري على فرض أنك ضعفت بالشيخوخة ولذلك يقول لك خير الزواج المبكر لأنه أقصر طريقة لإنجاب شوف الكلام لإنجاب إيه مش ولد لإنجاب أب يعولك في طفولة الشيخوخة لأن في طفولة الشيخوخة لكي لا يعلم من بعض علم شيء ويقول يا واد خد إيدي يا واد مش عارف إيه ومش قادر يمشي يزحف زي طفل تمام وعايز حد يأكل وعايز حد يشرب يقول لك بقى إن كنت كده اتجوز بدري عشان توخلف لك أب يعولك في إيه في طفولة شيء ايه شيخوخة ربنا ما بيشيخ يا سيدي. طب حاجة تانية بنخل الايه الولد ليه علشان كده عزوة بين الناس عزوة ليه عشان ايه ده عزوة يأخذها الضعيف والله زي ما قال يجيره ولا يجاره ولا يجاره عليه. طب ايه الحكاية بتاعتكم دي طب نيجي نقول له طب تعالى كمان نمسكها كده واحدة واحدة واحدة نقول له تعالى بقى الانسان سبب في وجود الابن فهو يريد ان يفرح بان بعض منه اللي اوجده كده يبقى قدامه قال لك ليه عشان اسمعنا يعمل ايه قال لك لان الانسان اول ما يحب يملك حتة ارض ينام فيها ويسكن هذه اول مرحلة وبعدين يديله حتة الارض ويملكها خلاص دي بعدين يروح حتة بتاع كده ازرع فيها شوية حاجة كده وبتاع ارض تنزرع يبقى انتقل من الجماد الى ايه الى النبات وبعدين عايزين له شويه مواشي كده بقى يحلبوا لنا ويعملوا لنا بيض ويعملوا لنا ينتقل الى مين الى الحيوان وبعدين اكبر جنس في الكون ايه الانسان ويبقى لي بقى حد كده من الانسان يبقى ملك الجماد ايه وملك ايه النبات وملك ايه وملك الايه الانسان ويبقى بقى والانسان ده طب ما الناس وياك اهو يقول لك لا انا عايز مني يبقى من صلب كده قدام يا ابني قل له طيب يعني انت عايزه عشان يبقى ابنك بتعتز ببنوتك قال لك يعني لانك انت سبب في وجوده طب هو ربنا هو اللي اوجد الخلق كلهم ومش بسبب يبقى اولاده ولا مش بولاده يبقى كل الخلق عيال الله يبقى هيعوز عيل ليه بقى تاني هيعوز ولد يعمل بوه تاني يبقى اذا المساله كلها ايه كلها باطله ما اتخذ الله من ولد طب جت من دي ليه احنا قلنا زمان من لما تيجي تبقى بسج عموم يعني ما اتخذ الله شيئا حتى يقرب من الولد، من بداية ما يقال له ولد ولو كان متبنى حتى، من بداية ما يقال له ايه ولد. زي احنا قلنا زمان ليس عندي مال، فنفى ان يكون عنده ايه مال. يمكن انت تقول يعني ما عندوش مال يعتد به، انما عنده جنيهين ولا ثلاثة ولا حاجة كده فكة بسيطة ما تعتبرش ايه، انما لما يقول لك ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال ولو ملئن، وان كنت ما تعرفش الملئن دلوقتي، ما عنديش من بداية ما يقال له ايه، يبقى ما اتخذ الله من بداية ما يقال له ولد، يبقى من تدل على ايه. ولذلك بنرد بها على اللي يقولك ده من زائدة، نقول له كلام الله لا زائدة فيه، لان الزائدة ده في لغة البشر لا، وربنا منزه عن ايه، عن هذه المسألة. ما اتخذ الله من ولد، ادي واحدة اترقى شوية، وما كان معه من اله. احنا عارفين ان كلمة اله معناها معبود، ولكن كلمة الله انصرفت الى المعبود بحق، لان ربنا سمى اللي بيعبدوهم آلهة، يبقى معنى الاله معناه ايه، معبود بحق او بباطل، لكن الله معبود بحق. فهم يقولوا ده لله شركاء، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، ما دام معه يبقى وياه ربنا. الآية اللي هناك اللي بتقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، نيجي نطبقها كده على قواعد اللغة. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني الله خارج منها، يبقى تفسد السماء والأرض. طب ولو كان معهم مع الله إله، وياه مش مستثنى، ما هو بيقول لو كان معه إيه آلهة إلا الله، يعني خارج منها الله، تبقى لو كان معه آلهة والله معهم تفسد ولا ما تفسدش؟ الله، تبقى أمال إيه قال لك دي مش استثناء، مش استثناء عشان تقول إخراج وإدخال وبتاع، بدليل إننا بقول إلا الله. لو كان معهم آلهة موصوفها أنها غير الله تبقى تفسد السماء والأرض، مش إلا استثنائية بتخرج وتدخل، بمعنى أنه لو كان فيه آلهة بس ربنا وياهم تبقى ما تفسدش، تبقى نفت الوحدانية ولكنها أثبتت الشركة. تبقى الآية على إلا الاستثنائية ما تنفعش، يبقى لازم إلا هنا إيه، أدي الإلغاء، إلا هنا مش حرف، إلا اسم بمعنى غير، وظهر إعرابها على اللفظ الجلالة بعده فقال إلا إيه؟ إلا الله. طيب ليه ما نبقاش كده؟ نقول له تعالى بقى، إن كان معهم آلهة، مع الله آلهة، نشوف الآلهة دي هتتقسم في الكون الموجود ده إزاي؟ تأخذه قطاعات أم تأخذه أجناس؟ يعني إله يأخذ السماء، وإله يأخذ الأرض، وإله يأخذ بين السماء والأرض، وإله يأخذ اللي تحت الإيه؟ الأرض، وإله يأخذ الإيه؟ هياخد يعني قطاع من الإيه؟ من الكون. وهل قطاع في الكون يستغني عن قطاع آخر؟ مش ممكن أرض تبقى عايزة السماء عشان تنزل لها، ما يوعد السماء عشان النور اللي ينزل الله. يبقى إذن كل واحد هيمسك حتة، يبقى ما تنتهيش المسألة باتفاق إلا إذا كانوا إيه؟ متفقين. تعالى بقى، اللي عمل الاله دي خد السماء، طب وما خدش الارض ليه؟ عاجز، يبقى اخذ بقدرته شيئا وترك بعجزه شيئا، وما دام الاله يتصف بالعجز يبقى ما ينفعش. ما فيش عجز يا شيخ، كلهم قادرين، كلهم ايه، كلهم قادرين. قادرين يعني ايه؟ يعني كل واحد يقدر يخلق الكون لوحده. قال طب واحد خلق والتاني لازمته ايه بقى؟ يبقى تحصيل حاصل. اذا كانوا كلهم يقدروا يبقى تحصيل حاصل، ما يقدرش على البعض الا على البعض ويترك البعض ويقول له قدر على شيء وعجزه عن شيء ايه اخر، يبقى الذي نفع والذي ايه، والذي نفع. تقول لك مش قطاعات، مش زي ما انت عايز كده كنس كنس، ده هو واخد شرخه كده، حته من السماء وحته من الارض وحته مش عارف من الهواء وحته من بين اللي فوق السماء وحته من اللي تحت، من اللي تحت الارض. يقول يعني اذا ففيه استغناء بالقطع عن القطعه، يبقى كل واحد يعلو بما يخلق بقى. ولما واحد يعلو بما يخلق شوفوا امثالها في الدنيا، يعلو بعضهم على بعض، زي ما واحد من الملوك يعلى على ايه وياخد الكويت، قد بعضها تمام لعلى بعضهم على ايه على بعض، تبقى تفسد ولا ما تفسدش. وبعدين يعالج المسألة دي، يقول القضية هي لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة مع الله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض ايه. وبعدين خدوا بالكم ان لو كان زي ما انتم بتقولوا معه آلهة كما يقولون، وهو قال انا ما فيش هلنش، وعلمنا كده شهد الله انه ايه لا اله الا هو والملائكة، وكلام معلن مش كلام مستخبي، ومن اللي قاله مش احنا اللي قلنا ما فيش الا الله، ده هو اللي شهد بها نفسه الاول، شهد الله انه ايه، يبقى قال لا اله. يبقى الآلهة التانين الموجودين دول دريوا بالحكاية دي ولا ما دريوش؟ طب دريوا سكتوا ليه؟ انه ياخد الكم منهم كده ويسيبهم طراطير، يسكت ازاي يسيبهم؟ ولا ما دريوش؟ ان كانوا ما دريوش يبقى آلهة نايمة على ايه؟ على ودنها، وان كانوا دريوم يبقى عاجزين عنهم ايه؟ يجابهوه. وايه مش كده بس، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن يعني في هذه الحالة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كانوا يدوروا على الإله اللي خد منهم الكون ده وبيقول أنا اللي إله وسابهم كده مش عارف إيه، يبتغون سبيل ليه؟ قال عشان يحاكموه ويقولوا إزاي خدت منا الكون كده وإحنا وإياك أنت، إيه الحكاية؟ أو لو تغب لابتغوا إليه سبيلا ليتقربوا إليه، مش ممكن. ولذلك هيقول إن اللي بتدعوهم من دون الله آلهة دول يبتغون الى ربهم الوسيله، اللي انتم بتقولوا الملائكه بنات الله وعيسى ابن الله وعزير ابن الله ده كرهكم، لان هم دول بيبتغوا الوسيله الى مين، ايهم اقرب. ولذلك لن يستنكف المسيح ان يكون ايه، ان يكون عبدا لله، ولا الملائكه المقربين يستنكفوا ده يعتدوا به، بل بالعكس ايه يزعلوا لما انت تقول عليهم الهه وتديهم اكبر من ايه من حقهم، لأن عصبيتهم لله أكثر من عصبيتهم لأنفسهم. يعني أنت كونك أنت تقول له ده أنت اللي إله، يقول لك يا ابن البعيد اللي أنا عصبيتي لله، أنا عايز ربنا هو اللي إله، أنت عايز تجيب لي إيه؟ قال لي أنا عبد الله، عبد لله، تقوم أنت تقول لي إيه؟ إله. ولذلك الحاجات اللي بيدعوا أنها أولى هي أول شيء تلعنهم، أول شيء تلعنهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجه من معسكرات الدنيا من الشرق فارس ومن الغرب الرومان، مش كده كويس؟ فارس بتنكر وجود إله وبتعبد النار، رومان بتعبد ربنا وعارف ان فيه رسول بيبلغ عن الله واهل الكتاب. لما حدثت المعركة بينهم وبين بعض، رسول الله تعصب لمن؟ تعصب للرومان، لأنهم أهل كتاب ومؤمن بالله وإن كانوا كافرين به. يبقى اللي كافرين به لكن مؤمنين بإلههم يبقى على العين والرأس، يبقى زعل لما انهزهم. يوم ربنا يطمنهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، اطمن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد ذلك أقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ده ما بيقولوش بمحمد، قال لك انما مؤمنين برب محمد. يبقى الايمان بيعمل ايه؟ يجعل العصبيه للاله اكثر من العصبيه الرسول المبلغ عن الايه، عن الاله. الحق سبحانه وتعالى حين يضع هذه المساله في هذا الموضع، يجي مثلا الاحجار التي عبدوها، وان قلنا ان كلمه عبدوها دي غباء وخطا، لان العباده معناها ايه؟ اطاعه العابد لامر من المعبود. طب ماذا قالت الأحجار لكم افعلوه، وماذا قالت لكم لا تفعلوه؟ ما قالش. يبقى إذا مش عبادة، هنا كل بنقوله بنعبدهم، ما فيه ده، انتم مبسوطين منهم عشان هم ما لهمش أوامر، بتعبدوهم كده عبادة كده من عنده، ولا قالوا لكش اعمل كده، ولا حذروا أنك تعمل كده، ولا قالوا لك اكبت نفسك، ما قالوش. يبقى ده قالوا هي حلوة قوي دي. فتيجي الأحجار تقول له انت بتعبد، أنا كرهك، وانا حبقى في الآخرة أساعد على إن أعذبك وحبقى وقود النار. ولذلك هناك اللي قال في قصة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في غار حراء، وأنس رسول الله بالوحي وببداية التنزيل فيه. فالأحجار كلها والجبال حسدت مين؟ حسدت، لا حسدت حراء النبي. يوم لما يجي ربنا عشان يبعثه بقى في البعث الثاني للإسلام وهو منطلق الإسلام في الهجرة، يقوم النبي يروح في غار مين؟ ثور. يقوم غار ثور يهز راسه الحراء ويقول له انت كنت يعني علينا كده ان النبي كان عندك، كم حسدنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. فحراء وصوف صار سواء بهما، يعني بحراء وصور اللي شاروا فوق كده بتاع، اشفع لدولة الاحجار اللي بينعبوا كده على عينك كده، خلاص اشفع لدولة الايه الاحجار. عبدونا، الحجارة بتقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. لان القائم في السحر يمكن يغفل شوي، يمكن شهوته تتحرك، انما احنا عابدين دائما. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. اتخذوا صمتنا، ما بنقدرش نتكلم، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم، فهم قالوا ابن مريم بين ابن إله ولا إله. قد تجنوا أي على الأحجار جهلا كما تجنوا على مين؟ على ابن مريم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. والمغالى فيه تنجيه ايه؟ يبقى ذات المعبود منكم بالباطل زعلان منكم. ولذلك سيدنا عيسى لما ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني أنا قلت، ما انت عارف اللي انا قلته. طب ما هو ربنا عارف صحيح انما بيعمل ايه؟ بده يخليه يقر عليهم بانه كان كارههم لما قالوا هذه الكلمة. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، إذن لذهب كل إله بما خلق. ولعلى بعضهم على، يعني كانوا حيوزعوا العالم بقى قطاعات ولا أجناس، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. يصفون يعني إيه؟ هي معنى يصفون بالدقة، معنى يصفون يكذبون. إيه يعني؟ طب يصفون يكذبون، ده يصفون يجيبوا وصف يشرحوا به الموصوف. طب سماه إيه وصف؟ أم قال لك لأنك أنت كنت عايز تعرف الكذب، اسمع الكلام اللي بيقولوه. يبقى تعريف الكذب هو ما يقوله هؤلاء، وتصف ألسنتهم الكذب. إن كنت عايز تعرف الكذب اسمع لفلان يقول له الكذب، يعني يقول لك الكذب ده هو اللي بيبقى يقوله فلان فلان فلان الفلان، هذه معنى الكذب. يبقى وتصف ألسنتهم الكذب يعني إيه؟ إن هو الكذب أنت عايز تعرفه، شوف هم بيقولوا ايه بس من غير اي حاجة، لانهم لا يقولون الا مخالفا للواقع. لان الكذب معناه ايه؟ ان يكون الكلام مخالفا للواقع. فانت عايز تعرف الكذب، يجي واحد يقول لك الحماقة هي ايه؟ تقول له شوف تصرف فلان هي دي الحماقة. عايز تعرف. طب الغباوة هي ايه؟ شوف كلام فلان هو دي الايه؟ الغباء. طب الشجاعة اللي بيقولوا عليها دي هي ايه؟ قول شوف موقف فلان في الحرب هو ده موقفه، ده هو معناه الايه؟ فكأنه بلغ من الوصف مبلغا يجسم معنى الشيء. شجاعة تجسمت في حركته، كذب تكذب في ايه؟ في كلامه. سبحان الله عما ايه؟ عما يصفون. كلمة سبحان الله عما يصفون، احنا قلنا ان سبحان دي مصدر الاصل في الاشتقاق كله، وقلنا ان كلمة سبحان الله وجدت قبل ان يوجد المسبح. يبقى سبحان الله صفة أزلية له، الله ثابت له التنزيه قبل أن يوجد من يقولها لينزهها، يبقى هي ثابتة. وبعدين لما خلق الخلق، أول الخلق إيه؟ السماء والأرض. الساعة ما خلق الخلق سبح لله الأرض. طب هل سبحت مرة ثم انقطع تسبيحها؟ لا، ولا تزال تسبح. فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الله استمر. ما دام بقى الاشياء اللي مخلوقه ليه؟ التسبيح ثابت لذاته قبل أن يوجد المسبح، ولما خلق أول الخلق السماء والأرض سبحت، ولا تزال الأرض إيه؟ يبقى ما فيش إلا أنت بقى سبح بحمد ربك واستغفرك، ما فيش إلا أنت. طب ده أنت السيد بتاع دول، ده ما خلقون لخدمتك بقى يسبح وأنت ما تسبحش، لازم تسبح. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. عالم ما معنى العلم؟ العلم إدراك قضية، هذه القضية واقعة ومجزوم بها وعليها دليلها. يبقى لا يصل إلى مرتبة العلم إلا إيه؟ بما يأتي، تكون فيه قضية، يعني نسبة، النسبة دي مجزوم بها، ومجزوم بها كلمة، وفي واحد يجزم بأن دي حصلت وهي ما حصلتش، وتكون واقعة. ما يكفيش أنها واقعة، لا يكفي أن توجد ويكون مجزوم بها وتبقى واقعة، بل لازم تقدر تقيم عليها الدليل. يبقى عايز كم مرحلة؟ نسبة خلاص، مجزوم بها وهي واقعة وتقيم عليها الدليل، يبقى ده اللي اسمه ايه؟ ده اسمه العلم. طب وان كانت مجزوم بها وواقعة بس ما تقدرش تدلل عليها، زي كلام الطفل الله احد، يقول ده تقليد بقى، قلد المعلم وقلد ابوه وقلد ده. انما هي قضية واقعة، الله احد واقعة ولا مش واقعة؟ مجزوم بها وواقعة بس ما يقدرش يدلل عليها، يبقى قلدها الى ان يوجد له اجتهاد فيها لما يكبر بقى ويدلل ومش عارف ايه. طب وان كان هي مجزوم بها انما مش واقعة، يقول لك جهل بقى، ما دام جزم بوجود شيء مع انه غير ايه، يبقى اسمه ايه ده؟ يبقى الجهل ان تجزم بشيء بس ملوش وقوع، ملوش واقع، يبقى ده الجهل. يبقى الجهل مش ان لا تعلم، لا، الجهل ان تعلم قضيه مناقضه للواقع. اللي يتعب اللي ما يعرفش ولا الجاهل؟ الجاهل، لان اللي ما يعرفش منتظر منك انك تعرفه بس، انما الجاهل منتظر منك ايه؟ تشله اللي عنده اولا وبعدين تعرفه، يعني الاول تاخد قضية تشيل اللي عنده. يبقى اذا الجاهل اللي يتعب الدنيا ايه؟ الجهلاء، لانهم عارفين قضايا مخالفة لمين؟ للواقع. لكن التاني اللي الام اللي لسه ما يعرفش حاجة، ما عرفش بس بمجرد ما تقول له زي يبقى خالص زي، انما دوك هيعرف قضية وهي غير ايه؟ وهي غير ايه؟ واقعة. عالم الغيب والشهادة. الغيب هو، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك أيها المخاطب. طيب غاب عنك وعن غيرك، ولا هو غيب عنك وعالمه مثلك؟ احنا دلوقتي مشهد اهو، والناس علمنا اننا قاعدين في درس وقاعدين في الجامع الفلان، انما الناس اللي ما شافوناه يبقى هو غيب عنه، انما هل هو غيب عن امثالهم؟ يبقى ما يبقاش غيب، يبقى ده غيب عنك، انما مش غيب عن مثلك، مش غيب عن مثلك. ولذلك الراجل يقول لك مثلا ايه، ده انا هقول لك على السرقه الفلانيه، ده السرقه الفلانيه عند فلان ايه، يقول لك ده الجن قالوا له صحيح، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه. نقوم نقول له طب تعالى بقى، اذا هي غيب عن بشر انما مش غيب عن جنس اخر، يبقى غيب مطلق ده ولا غيب مقيد؟ يبقى غيب مقيد. امال الغيب المطلق ايه؟ هو الذي يكون غيبا عنك وعن مثلك، مفيش حد يعرفه ابدا. ولذلك الاشياء اللي بيخترمها كهرباء وجاذبيه ومش عارف ايه وايه، دي كانت غيبا عن من قبلنا، انما موجوده ولا مش موجوده؟ ومتروك في الكون حاجه توصلنا لها ولا لا؟ بدليل انهم اخذوا المعادلات وقعدوا لحد ما وصلوا لها، اذا مقدماتها لم تكن غيبه، انما النتائج دي اللي كانت ايه؟ وبعدين النتائج بعد ما كانت غيب بقت مشهد، ونستعملها نجيب منها غير تاني مقدم الله. يبقى اذا، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يفصل بين الاثنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ايه، ولا هناك بقى، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اثبت الاحاطه لمين؟ للناس، بس شاء الله ان يعلموها. يبقى إذن كانت مطمورة في الكون، وبعدين جاء أجل ظهورها وميلادها فأعلمهم بها. يبقى إذن المعلوم لغيرك وغيب عنك يبقى مش غيب. خلاص المجهول لك أو الغيب عنك ولكن له مقدمات ستدل عليه يبقى مش إيه؟ مش غيب. الغيب هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هو ده اللي يبقى إيه؟ الغيب. يجي واحد يقول لك طب والشهادة المشهود بقى اللي يعلم غيب ما يعلمش المشهود؟ طب ده من باب أولى. يعلم الغيب يبقى يعلم الايه؟ قال لك لا مش ضروري. لان لما يكون عالم الغيب اللي غاب عني في حاجات تانية مشهودة هي غيبة عني انما مشهودة لغيري. انما مشهودة قال ويعلم ايضا الشهادة لغيرك وان كانت غيبا عنك. يبقى عالم الغيب عنك والغيب عنك المشهود لغيرك يبقى مشهود. يبقى عالم الغيب والمشهود لغيرك. علموا الغيب عنك والمشهود لمين؟ والمشهود لغيرك. يبقى علم. طب وايه كمان؟ ام قال لك ما دام الله غيب. غيب يعني ايه؟ مستتر عنا. مستتر عنا وفيه كون ظاهر. يمكن انت تفتكر ان ربنا منه غيب ومستتر يبقى يعرف المستتر بس. لا احنا ما نعرفش الا هنا دلوقتي. لكن اللي برا ما نعرفوش. ام قال لك لا يبقى يعلم الغيب وايه؟ الشهادة. عالم الغيب والشهادة. علم الغيب عالم الغيب والشهادة. علم الغيب الناس تحاول أن تهتك ستار الغيب يعني عايزة تعرف وتجيب المنجم واللي بيقرأ فنجان واللي بيعمل كوتشينة واللي بيضرب رمل واللي مش عارف ايه واللي يقول لك شوف للطالع واللي غيب مستور يريد ايه يعملوا ايه يهتكوا ستره يقول له اسمع ما أنعم الله على خلقه نعمة أكثر من الغيب. ستر الغيب عن الخلق هو علة عمار الخلق. ليه؟ قال لك لأن الإنسان اللي هو سيد الكون ابن أغيار وقد يتغير قلبه عن واحد فلو علم الواحد تغير قلبك عليه يعمل فيك ايه؟ فقال لا انت غير قلبك لأنك ابن أغيار انما نحصره عن الغير عشان تظل الايه؟ المواد. ولذلك يقول لك لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كنا نكشف بعض كلنا كان يقول لا والله فقولك فلان مات يقول ايه لما كان بيكرهني وكان مش عارف ايه بيحقد علي ويا ما عمل ويا الله الله الله الله, الله. يقوم تسيبه. يبقى امال ستر الغيب ليه؟ قال لك لان ان كان لواحد سيئة بالنسبة لك ما يحفظ قلبك عليه. ليه؟ عشان تنتفع بما فيه من حسنات. لانك انت لو عرفت موقفه منك العدو العدائي تكره الخير حتى اللي يجي منه. يقول لك لا انا عايز انام اكبر النفع بتاعك. فانت هتشوف ده بيكرهك ولا بيحقد عليك وتزعل منه. نقول له هنستر عنا هنستر الغيب ده عنك عشان تقدر تعمل ايه؟ تنتفع بما فيه من ايه؟ من حسن. ويظل قلبك خاليا من شغل الغل ومن نهر الحقد. يبقى بيريحك ولا ما بيريحكش؟ لكن الناس تعمل ايه؟ تدعبس عن الايه؟ عن الغيب. تقول له يا شيخ ربنا ستره وانت ليه عايز تنكشه ليه؟ ما هو ان نكشته على غيرك ينكش غيرك عليك. لكن انا زي ما سترت غيبك عن الناس سترت غيب الناس ايه؟ سترت غيب الناس عنك. ولذلك ايه؟ يقول لك يا طالب الغيب ان اردت غيب غيرك فاسمح له غيب نفسك. وبعد ذلك تقول له طب انت تعرف اللي عند الناس ترضى بقى ان الناس يعرفوا اللي عندك؟ تقول ايه؟ يقول له لا خلي كل واحد ده حاله كده كل واحد له مصارير وخلي الناس ماشيه على بعضها مش عايزينها. اذا الغيب نعمه من ايه؟ نعمه من الحق سبحانه. ولذلك ربنا يقول لك اذا اردت الشيء فانظر الى مقابله مع غيرك. يعني انت واحد ظلمك مثلا تقوم انت تدعو عليه خلاص وبعدين قوم ربنا يقول يا ابن آدم عشان يعرف المقابل دعوت على من ظلمك وانت لك حق فيه. لا يحب الله الجهر بالسوء الا ايه؟ الا من ظلم. دعوت على مين؟ ودعا عليك من ظلمته. فان شئت انت حر اجبتك واجبت عليك وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما عفوي. ترضى ايه بقى؟ لا لا لا ولا ندعي ولا نقول. يبقى احد الحديث يا ابن آه دعوت على من ظلمك ودعا عليك من ظلمته، فان شئت اجبناك واجبنا عليك، وان شئت تركتكما الى الاخره فيسعكما عفوي. انت تقول ايه؟ لا اتركني للاخره. خلاص يبقى اذا المساله ربنا بده يصفي نفوس الناس من الايه، من ناس، ويخلي ايه، يخلي الانسان ما يروحش يدعبس على المستور عنه، لان يمكن تدعبس على المستور عنه يتعبك. وربنا عايزك تواجه مشاكل الحياه بنفس ايه قويه ونفس صافيه، مع معك نفسك ومع ايه ومع غيرك. عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. طب ايه حته فتعالى عما يشركون؟ اللي يشرك، اللي انتم بتشركون بالله ده لا يعلمون غيبا ولا مشهدا، مفيش عندهم حاجه من دي خالص. يبقى انت تجد الحاجه يعرف ايه من الله؟ ما يعرفش حاجه. طيب ان ما عبدتوش يعمل لك ايه؟ يضرك بايه؟ وان عبدته ينفعك بايه؟ يبقى لا دي ولا دي. تبقى اذا لا علم له ولا نفع له ان عبدته، ولا ضر له ان لم تعبد. يبقى حمق بقى. قل امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ربي يعني يا ربي، يجي كده المنادى يحذف منه حرف الايه. قل ربي اما تريني ما يوعدون. ما يوعدون يعني من ايه؟ هم يوعدون بالعذاب. فان كنت قدرت انك هتعذبهم في حياتي لا تعذبهم وانا فيهم. شوف شوف شوف رقه القلب. لا تعذبهم، ده هو بعث له وقال له كنت عايز نطبق عليهم الجبلين. قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، لعل الله يخرجه مش عارف ايه. وجي في فتح مكه بعد ما عملوا فيه اللي عملوه. والى لقائنا ان شاء الله.